تعرفت والحارة شفتك حبيتك يا سمارة والحتة عرفت والحارة والكل حكولي عنك وقالولي والكل حكولي عنك وقالولي بتحب سمارة بتحب سمارة الصبح وقت البدري أشوف جمالك بعيني الصبح وقت البدري أشوف جمالك بعيني وانده ولا ترد عليا وتقول بحبك يا سمارة ده انا والله وياك محتارة على حبك اديني يا مارة ده انا والله وياك محتارة على حبك اديني يا مارة والكل حكولي عنك وقالولي والكل عنكوا قالولي بتحب سمارة بتحب سمارة شفتك حبيتك يا سمارة والحتة عرفت والحارة والكل حكولي عنكوا قالولي بتحب سمارة بتحب سمارة أشوف جمالك بعيني الصبح وقت البدرية أشوف جمالك بعيني وانده ولا ترد عليا وتقول بحبك يا سمارة ده أنا والله وياك محتارة على حبك اديني يا مارة ده أنا والله وياك محتارة على حبك اديني يا مارة والكل حكولي عنك وقالولي والكل حكولي عنك وقالولي بتحب سمارة بتحب سمارة شفتك حبيتك يا سمارة والحتة عرفت والحارة والكل حكولي عنك وقالولي بتحب سمارة بتحب سمارة اسمك تملي على لساني وعنك جميلة وشغلاني اسمك تملي على لساني وعنك جميلة وشغلاني والحد امتى تنساني وتفوتني وحدي يا سارة انا والله وياك محتارة على حبك اديني غمارة انا والله وياك محتارة على حبك اديني أمارة والكل حكولي عنك وقالولي والكل حكولي عنك وقالولي بتحب سمارة بتحب سمارة شفتك حبيتك يا سمارة والحتة عرفت والحارة والكل حكولي عنك وقالولي بتحب سمارة بتحب سمارة اسمك تمل على لساني وعنك جميلة وشغلاني اسمك تمل على لساني وعنك جميلة وشغلاني والحد امتى تنساني وتفوتني وحدي يا سارة انا والله شويك محتارة على حبك اديني غمارة انا والله وياك محتارة على حبك اديني أمارة والكل حكولي عنك وقالولي والكل حكولي عنك وقالولي بتحبي سمارة بتحبي سمارة شفتك حبيتك يا سمارة والحتة عرفت والحارة والكل حكولي عنك وقالولي بتحب سمارة بتحب سمارة انا قلبي حب وحياني والفكر زبي وسهرني انا قلبي حب وحيرني والفكر زبي وصهرني والحب حال وغيرني والتقلي مش يعني شطارة انا والله وياك محتارة على حبك اديني امارة انا والله وياك محتارة على حبك اديني امارة والكل حكولي عنك وقالولي والكل حكولي عنك وقالولي بتحب سمارة بتحب سمارة شفتك حبيتك يا سمارة والحتة عرفت والحارة والكل حكولي عنك وقالولي بتحب سمارة بتحب سمارة أنا قلبي حب وحيرني والفكر زبي وسهرني أنا قلبي حب وحيرني والفكر زبي وسهرني والحب حال وغيرني والتقلي مش يعني شطارة ده انا والله وياك محتارة على حبك اديني أمارة ده انا والله وياك محتارة على حبك اديني أمارة والكل حكولي عنك وقالولي والكل حكولي عنك وقالولي بتحب سمارة بتحب سمارة شفتك حبيتك يا سمارة والحتة عرفت والحارة والكل حكولي عنك وقالولي والكل حكولي عنك وقالولي بتحب سمارة بتحب سمارة